الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة في صلاتنا إن شاء الله تعالى مع سورة آل عمران، وهم ممن اصطفى الله سبحانه وتعالى من بين سائر خلقه، كما صرح بذلك في هذه السورة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. استفتح الله تبارك وتعالى السورة ببيان أنه لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي القيوم ورد فيه حديث أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه هو الذي نزل الكتب على أنبيائه ورسله، نزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن منه آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحدا جليا ظاهرا، ومنه آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى. فأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بكل ما أنزل الله ويعلمون أن كلا من عنده عز وجل، وأما أصحاب القلوب المريضة فإنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ولا يرجعون إليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومدح الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم على إيمانهم بكل ما أنزل الله عز وجل على رسوله، وعلى سؤالهم ربهم التثبيت على الدين، ودعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وأن من الواجب عليهم أن يعتبروا بما أصاب المشركين يوم بدر، إذ نصر الله رسوله والمؤمنين هم قلة، وهزم المشركين على كثرة عددهم وقوة سلاحهم. وبين سبحانه وتعالى أنه قد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وأن كل ذلك ما هو إلا متاع زائل وعرض فان، والآخرة خير لمن اتقى. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ثم قرر الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي ارتضاه لعباده هو الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى والأميين العرب: أأسلمتم؟ أي بمثل ما أسلمنا، وآمنتم بمثل ما آمنا؟ فإن أسلموا كما أسلمنا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق وضلال بعيد. ثم عاب الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ومع ذلك يعرضون ولا يقبلون. وفي هذا تعريض ببعض أهل الإسلام الذين يدعون الإيمان ثم إنهم يوافقون أهل الكتاب ويتشبهون بهم في الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى إذا دعوا إلى تطبيقه والعمل به. بل إن ممن يدعي الإسلام ليجهر ويرفع صوته بأنه لا يريد تطبيق شرع الله عز وجل، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه هو وحده مالك الملك الذي يولي من يشاء ويعزل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وهذه آية طالما قرأناها في حياتنا كلها، لكن الآيات إذا وقعت في الواقع وعاش الناس واقعا عمليا ملموسا كانت أقرب إلى قلوبهم من قراءتها بلا أن تقع في الواقع ويرونها عملية واقعية. وفي هذه الأيام ونحن نرى ما نرى ما أصاب الرأس الأكبر في الدولة ومن تحته نزداد يقينا على قول ربنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حين نقرأ هذه الآيات ونرى الواقع الذي نعيشه والأخبار التي تتردد عن محاكمة رئيس الدولة السابق وأعوانه نوقن يقينا بأن الملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي يولي من يشاء، وهو الذي يعزل من يشاء، هو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء. فإذا أيقن المسلم بذلك فلا يجوز أن يتولى غير الله ليطلب منه العزة والرفعة والسيادة. ولذلك لما بين سبحانه أنه الذي يعز ويذل نهى عن موالاة الكافرين ابتغاء العزة عندهم، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وأخبر سبحانه وتعالى أن كل نفس واجدة يوم القيامة ما عملت من خير ومن شر محضرا على حد سواء، وأنها تتمنى أن لو بوعد بينها وبين عملها السيء بعد المشرقين، ولكن هيهات هيهات، لابد أن تجزى كل نفس ما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ميلاد مريم بنت عمران عليه السلام وقصة ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام وما أيده الله تبارك وتعالى به من المعجزات، وكيف كان موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام، ولا سيما اليهود لعنهم الله حيثما كانوا، حيث إنهم وقفوا من مريم موقف العداء فاتهموها بالفاحشة، ثم كفروا بابنها عيسى عليه السلام، بل ولم يكتفوا بذلك حتى سعوا في قتله، فشبهه الله لهم فقتلوا الشبه، ثم تبجحوا واجترأوا فقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فكذبهم الله تعالى فقال: وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء وهي التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نلتزم بها وتلتزمون بها، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما كان من فضل الله على إبراهيم الخليل عليه السلام أن رفع ذكره في العالمين وألقى محبته في قلوب الجميع، فصارت اليهود يتشرفون بنسبتهم إليه، والنصارى يتشرفون كذلك، والمشركون، وكل يدعي أنهم أتباعه وأنه كان على ملتهم، فبرأه الله مما قالوا فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين أولى الناس بإبراهيم وأنه هذا النبي محمد، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب من هم أهل أمانة ووفاء، لو اؤتمنوا على أموال كثيرة أدوها، وأن هم أهل الخيانة والغدر، بحيث لو اؤتمنوا على القليل من المال لا يؤدوه. وقد زعمت النصارى أن عيسى بن مريم دعاهم إلى عبادته من دون الله أو مع الله، فكذبهم الله عز وجل فقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وخاطب الله رسوله آمرا له أن يعلن إيمانه بالله وبكل ما أنزل الله من كتاب، وبين أن من اتبعه على ذلك فقد نجا، وأن من خالفه فقد خاب وخسر. ولقد كان اليهود دائما يثيرون الشبهات ضد الإسلام وضد القرآن، فكانوا يزعمون أن ما يزعمه محمد من أن الله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم بظلمهم ومعاصيهم كانوا يقولون ما حرمت علينا بذنوبنا ولكن كانت محرمة على إسرائيل من قبلنا، فكذبهم الله تعالى في ذلك ورد عليه. كما كانوا يزعمون أن بيت المقدس أولى بالاستقبال من الكعبة البيت الله الحرام لأنه أفضل وأشرف وأنه أول بيت وضع للناس، فكذبهم الله أيضا فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من استجابة لدعوة الكافرين واتباعهم على ما يدعونهم إليه، فإنهم ما يريدون بهم إلا الشر، ما يريدون إلا ليردوهم بعد إيمانهم كافرين. وأمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق وبين أن يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الخلاف والفرقة والزيغ والضلالة. وذكر الله سبحانه وتعالى فضائل هذه الأمة المحمدية، ثم بعد ذلك نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم، والبطانة هي أقرب ما تكون إلى الإنسان، والمراد بها الصفي والصديق المخلص الذي يطلع على أسرار صديقه وحبيبه. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة آل عمران عن غزوة أحد وما كان فيها من المسلمين وما هي نتائجها، ولقن الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الغزوة درسا كان تمسكهم به سبب انتصارهم دائما بعد ذلك، فلم يغلبوا ولم يهزموا بعد أحد لما استفادوا من الدروس التي علمهم الله تعالى إياها في هذه الغزوة. ولقد كان من هذه الدروس أنهم لما أصابهم ما أصابهم تساءلوا أن هذا كيف نغلب ونحن مع رسول الله، كيف نهزم وقد انتصرنا في بدر؟ فقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تستأصلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالنزاع والخلاف والفرقة هي سبب الهزيمة والخذلان، والاجتماع والائتلاف والمحبة والاتحاد هي سبب النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الشهداء الذين يتخذهم من المجاهدين في سبيله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونهى الله سبحانه وتعالى رسوله عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر وقال إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وذم الله تبارك وتعالى أهل البخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وبين أنهم سيعذبون بما بخلوا به يوم القيامة. وعاب الله تعالى على اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتوعدهم بقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم بين سبحانه وتعالى أن كل نفس ذائقة الموت بلا استثناء، كل نفس ذائقة الموت، وللموت سكرات وللموت آلام عانى منها رسول الله وهو خليل الله وأكرم الخلق على الله، حتى كان بين يديه قدح فيه ماء فجعل يغمس يده في الماء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يوصي بالإكثار من ذكر الموت، فكان يقول أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. وجعل عليه الصلاة والسلام كثرة ذكر الموت عنوان العقل، فسئل صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. وختمت السورة الكريمة المباركة بلفت الأنظار إلى دلائل التوحيد في السماوات وفي الأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ثم لم يتأمل فيها، ويل لمن قرأها ثم لم يتأمل فيها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. ثم أختم الله تبارك وتعالى السورة بأمر عباده المؤمنين بالصبر والمصابرة والرباط في سبيله والتقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أعنا على ما أمرتنا به ووفقنا لما تحب وترضاه. هذا ما تضمنته سورة آل عمران من المعاني بإيجاز واختصار، فلنكن من هذه المعاني مستحضرين أثناء صلاتنا حتى نخشع فيها ونعيش مع كتاب ربنا، فنكون كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.